الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور مقبل بن رشيد الصاعدي الرفيعي الصاعدي على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة، والتي جمع فيها هذه النصوص المباركة مع الربط بينها والتعليق عليها بما ينفع. فجزاه الله عنا وإياكم خيرا. ولا شك أيها الإخوة في الله أن مصاحبة الأخيار دائما تجر أو تنفع صاحبها، فتجعله سائرا على الطريق السوي الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض من ذلك مصاحبة الأشرار، فإنها ترضي صاحبها كما سمعتم في هذه النصوص المباركة التي أوردها أخي وفقه الله تعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح بأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وكذلك حديث أنس المتفق عليه، أنس بن مالك قال: ثلاثة من كن فيه أو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا هو الشاهد، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث، قال: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، فحيث إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، ونحب أبا بكر وعمر. فالمحبة في الله من أعظم عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فعليكم إخوتي وأحبتي في الله أن تجتهدوا في اتخاذ الأخلاء الذين ينفعوننا في أمر ديننا ودنيانا، المتقون الصالحون الطيبون الذين تستفيد منهم وتستفيد منهم ومن علمهم ومن أخلاقهم ومن عقيدتهم، فعليك بهم، عليك بهم، الحق بهم، الحق بهم يا عبد الله، كما سمعت من الآية الكريمة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عودة إلى قصة عمران بن حطان صلى الله العافية والسلامة، كما ذكر الشيخ وفقه الله تعالى، كان من العلماء وكان من المحدثين وكان له جهود وكان من رواة البخاري، لأن كما تعلمون، هنا نقطة ننبه لها، الخوارج على القدامى لا يكذبون، لأنهم يرون الكذب ماذا؟ كفرا بالله عز وجل، بعكس خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم كل قبيحة أو شعيرة خبيثة وجدت عند الجماعات الأخرى. فهم جمعوا كما قال بعض العلماء جمعوا بين جميع السوءات، مساوي لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. عمران بن حطان كما ذكر الشيخ قصته وهو القائل فرحا بقتل علي رضي الله عنه، انظر ماذا قال هذا المسكين: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. رد عليه أحد شعراء أهل السنة قائلا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. وفي رواية أخرى أظن ذكرها الذهبي وغيره: إني لا أذكره يوما فأحسبه فألعنه فألعن الشيطان عمران بن حطانة بن حطانة. وانظر إلى أي أحد سحب أو سحبته هذه المرأة حتى صرفته عن طريق الحق. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه كان من القراء ومن خيرة القراء في بادئ أمره، أرسله عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في مصر وقال: كنت أريده لنفسي لكني آثرتك به، اجعله يعلم الناس. فأرسله إلى مصر، فلما حصلت الفتنة وتألب الناس على عثمان رضي الله عنه انضم إليهم. وأيضا كان لما حصلت الفتنة وظهر الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه انضم إليهم، وكان أشقى تلك الفئة حيث قتل أفضل أهل زمانه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسبب الصحبة، بسبب صحبة الأشرار، بسبب صحبة الخوارج، بسبب صحبة كلاب النار، بسبب صحبة شر الخلق والخليقة، كما أخبر عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يجب التنبه له، كما نبه أخي وفقه الله: احرصوا على أولادكم، انظروا من يخاللون، انظروا مع من يمشون، انظروا لمن يسمعون ومن يصاحبون، ولأي محاضرات يحضرون، لمحاضرة من يحضرون. انتبهوا انتبهوا، هناك قطاع طرق، هناك قطاع طرق يقطعون عليك طريق تربيتك لأبنائك إذا صاحبوهم. إنهم موجودون بيننا، حتى إن منهم من يقطع الطريق على بعض من يلتحقون بهذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية، فيقطعون عليهم الطريق بأن يتلقفوهم ويغدقوا عليهم الأموال ويشترطون عليهم حضور محاضرات فلان وفلان وأن يبتعدوا عن محاضرة فلان وفلان. هذا موجود، أو هذا الصنف موجود بين أظهرنا، فعلينا أن نتنبه، علينا أن نتنبه. وكما قال الشيخ: الصاحب ساحب، انتبه يا عبد الله. أحد الإخوة أعرفه من خيرة الإخوة الدعاء تزوج امرأة، وفي ليلة من الليالي وهو كان يريد أن يضاجعها يقول: أخبرني قبل أسبوع بقصته معها، قلت: بشرنا عن زواجك الجديد. قال: لا والله طلقتها. قلت: لماذا؟ قال: ما شعرت إلا وهي تثني على الدواعش وتمدحهم وتمدح زعماءهم وتثني عليهم. يقول: والله ما استطعت أن أبيت معها تلك الليلة، حتى النساء انتقل إليهن هذا الداء، انتقل إليهن هذا الداء. والأخ حي يرزق، كان عندي قبل أسبوع. فالقضية قضية خطيرة، مصاحبة الأشرار في غاية الخطورة، إن ثم الأخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، انتبه. أما علماء الفضائيات كما نبه أخي وفقه الله، علماء الإنترنت الذين تؤخذ عنهم العلوم المغلوطة في المنهج في محاربة المنهج الحق، فهذا أمر في غاية الخطورة، انتبه. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين بالمقارن يقتدي، تنبه لذلك. وأنت لا تقول والله أنا أولادي، يعني كما قال أحد الوعاظ الذين لا يعرفون المنهج الحق، يقول ليس لك أن تفتش يعني جوال بناتك وأبنائك وزوجاتك وكذا، لأن الأمر هذا لأن هذه خصوصيات، فلا يجوز لك أن تتدخل في هذه الخصوصيات. هذا مبدأ مرفوض، مبدأ مرفوض. نعم الأصل السلامة، لكن إذا شككت أو تطرق إليك شك فينبغي أن تراقب تلك التليفونات. والله يا إخوة عندي قضايا تأتيني في كل يوم في الإفتاء يندى لها الجبين بسبب الأخلاء والخليلات. كم من بيت خربوه، وكم من أسرة هدموها، وكم من أسرة تفرقت بسبب الخليلات والخليلين. صاحب امرأة والله إحداهن جاءت عندي، لا أستطيع أن أقول الكلام الذي قالت تجاه الرجال لأن فيه سفاهة، فيعني لكنها تريد الالتحاق بالنسويات، تقول هذا حبسني بين أربع جدران وما يخليني أروح، ما يجعلني أذهب إلى الكافيهات، وما يجعلني أروح مع صديقاتي، وما يجعلني. في النهاية طلبت الطلاق، قلت والله أمامكم المحكمة، ليس لكم عندي حل. لما أصرت طبعا على رأيها نصحتها وعظتها يوم يومين ثلاثة ودون جدوى، وأصرت على طلب الطلاق. السبب لما لا يتركني أذهب إلى مع النسويات، لما لا يتركني أذهب مع صاحبات الكافيهات، لما لا يتركني أذهب يمينا وشمالا. إذن وهو طالب علم، وكانت طالبة علم يوم من الأيام. فإذن علينا أن نتنبه وأن نحذر، فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. فانظر لنفسك من تخالل يا عبد الله. أكرر دعاء إلى أخي جزاه الله خيرا فقد أجاد وأفاد، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مقبل بن مريشيد الرفيعي عضو هيئة التدريس بكلية الحديث على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، فلينظر أحدكم من يخالل. وشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر في محاضرة بعنوان أهمية الصدق والتحذير من الكذب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وينفع بالجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم. عندك صلة؟ نعم شيخ، سؤال واحد. سؤال واحدات. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم صداقة الكافر؟ أحسنت، سؤال مهم جدا. طبعا الكافر يجب بغضه في الله، لا يحب في الله، بل يبغض ويتبرأ منه ومن دينه. لكن إن كان ثمة مصلحة دينية أو دنيوية لا تتعارض مع دين الله تبارك وتعالى، كالتعامل التجاري والتعامل يعني المعاملات المباحة المشروعة، فلا بأس، يعني سواء سميت صداقة أو طبعا لا تسمى أخوة، لكن في حدود الشرع بشرط أن لا يتخلل هذه التي تسمى بالصداقة لا يتخللها أمر يخالف دين الله عز وجل، كالتعامل التجاري ونحو ذلك، والتعامل في أمور الدنيا التي لا تتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى، لعل ذلك أن أيضا أن يكون سببا في دخوله في الإسلام. تعامله معاملة حسنة مع الثبات على الدين، لا تتنازل باسم الصداقة عن شيء من أمور دينك، بل عليك أن تتعامل في حدود الشرع، والله ولي التوفيق. حسن الله إليكم. يقول السائل: كان لي أصدقاء قبل الاستقامة، فالآن بعد الاستقامة تراودني نفسي، هل أرجع وأجلس إليهم أو أتركهم؟ إذا كانت صداقتك معهم قائمة على المنهج الحق وعلى تحقيق التوحيد فارجع إليهم وتواصل معهم، أما إن كانت قائمة على معاصي أو على مخالفات شرعية أو على منهج غير سليم، فإن استطعت أن تنصحهم مع عدم الاختلاط بهم كثيرا فلا بأس أن تذهب لتنصحهم ولا تشاركهم في طقوسهم التي تخالف الشرع، لا تشاركهم ولا تشاركهم في الجلوس معهم في البدع، فيما يخالفون من بدع أو معاصي. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين، جاءه اثنان من المبتدعة قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك كتاب آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قال: فحديثا من حديث رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ولا حديث. قال له أحد الحاضرين: هل سمعت إليهما لعلهما ينتفعان؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، فتقر في قلبي، والمرء على دين خليله. يعني انظر. ويقول رحمه الله أيضا نفس الإمام بن سيرين: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى وفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.